الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله والتابعين وبعد. اختصر الشبائب المحمديه للامام ابي عيسى محمد في سوره التلميذي رحمه الله، اختصر وختمه الشيخ محمد قسطنطين البالي رحمه الله. باب ما جاء في صفه سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن انس قال: كانت طبيعه سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضه. عن سعيد بن ابي الحسن البصري قال: كانت طبيعه سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه. عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضه. قال طالب: فسالته عن الفضه فقال: كانت طبيعه السيف فضه. عن ابن سيرين قال: صدعت سيفي على سيف سمرة بجندل، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول المصنف الحافظ أبو عيسى محمد ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب كما سبق يدل على عناية العلماء عليهم رحمة الله بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباسه وسلاحه ونحو ذلك، ويدل كذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا ما يحتاج إليه أهل الإسلام من الشرائع ومما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتركوا شيئا إلا بلغوه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الباب في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل ويقاتل معه أصحابه، بل قال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. ولما سمع وجبة في المدينة كان أول من فزع إليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع على فرس أبي طلحة قال: لا تراعوا، إنا وجدناه لبحرا، يعني فرس أبي طلحة رضي الله عنه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام له سيف وله مغفر كما سيأتي معنا، وهكذا له ذرع عليه الصلاة والسلام، ويخرج مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. خرج في غزوة بدر، وهكذا في غزوة أحد، وهكذا في غزوة الخندق فتح مكة، وفي غزوة تبوك، وغيرها من الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: عن أنس وهو ابن مالك الأنصاري يكنى بأبي حمزة رضي الله عنه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاز الخير الكثير من علمه ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بكثرة الولد والمال. قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. والقبيعة هي رأس المقبض، رأس المقبض أي مقبض السيف، هذه القبيعة. وهذا يدل على جواز أن يكون في السلاح شيء من فضة، أن يكون في السلاح شيء من فضة، لأن قبيعة السيف الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمله معه كانت من فضة، كانت من فضة وهي رأس المقبض. فهذا فيه جواز أن يكون في السلاح شيء من فضة، شيء من فضة، وكالسيف مثلا أو الخنجر أو نحو ذلك. قال: عن سعيد ابن أبي الحسن البصري. وسعيد ابن أبي الحسن هذا أخو الإمام الحسن البصري، أخو الإمام الحسن البصري. الحسن البصري اسمه الحسن ابن أبي الحسن، وأبو الحسن هذا اسمه يسار، اسمه يسار. فسعيد هذا من ثقات التابعين، من الطبقة الوسطى، من طبقات التابعين، لأن التابعين يقسمهم أهل العلم على ثلاثة أقسام: قسم هم من كبار التابعين، وقسم من صغار التابعين، وقسم هم وسط بين الكبار والصغار. وضابط الكبير، التابع الكبير، هو الذي جل رواياته عن الصحابة، ورواياته عن التابعين قليلة، هذا يقال له من كبار التابعين، كأمثال سعيد ابن المسيب، ومجاهد ابن جبر، ومسروق ابن الأجدع، وهكذا علقمة وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح وأمثال هؤلاء، هؤلاء من كبار التابعين. وأما صغار التابعين فهم الذين جلوا رواياتهم عن التابعين، ولهم روايات عن الصحابة إلا أنها بقلة، لهم روايات قليلة عن الصحابة، قد تجد فيهم من لم يروي إلا عن صحابي واحد أو عن صحابيين أو ثلاثة أو نحو ذلك. هؤلاء يقال لهم صغار التابعين. وفي هذه الطبقة يذكرون الزهري رحمه الله تعالى وأمثاله. والطبقة الوسطى هي من لهم رواية عن الصحابة والتابعين، ولهم رواية عن الصحابة كالرواية عن التابعين. وهؤلاء يذكرون فيهم مثل سعيد هنا والشعبي وغيرهم. والتابعي هو من لقي الصحابي، من لقي الصحابي، وبعضهم يشترط أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يشترط من صحب الصحابي، هذا هو التابعي. وأفضل التابعين، بعض السلف يقول أفضل التابعين سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله. وسعيد لا يخفى فضله ومنزلته وجلالته في العلم والزهد والاتباع. ومنهم من يقول الحسن البصري، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن أفضل التابعين هو أويس بن عامر القرني من مراد اليمن، كما جاء في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل التابعين رجل يقال له أويس بن عامر من قرن مراد، كانت له أم هو بها بار، وكان به برص، فدعا الله عز وجل أن يشفيه منه فذهب إلا موضع درهم، هذا هو أفضل التابعين. وبعض العلماء يقول أفضل التابعين من حيث الزهد والدين والأمانة والصدق ونحو ذلك هو أويس بن عامر، وأفضلهم من حيث نشر العلم وإفادة الناس ونحو ذلك هو سعيد بن المسيب. ومعرفة مثل هذه الأمور مهمة خاصة لطالب العلم، معرفة الصحابي من التابعي، من هو الصحابي؟ والصحابي يعرفه أهل العلم هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة في الأصح، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر. معرفة طبقات الصحابة، طبقات التابعين، وهكذا أتباع التابعين كالإمام مالك والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وهكذا في الطبقة التي تلي هذه الطبقة كالإمام الشافعي مثلا رحمه الله تعالى، ومن كان في هذه الطبقة والطبقة التي تليها طبقة الإمام أحمد إلى غير ذلك. هذا مهم، وينبغي أن يكون لطالب العلم عناية بمعرفة أسماء العلماء وكذلك أحوال العلماء ومراتب العلماء وطبقات العلماء، حتى يعرف الصحابي من غيره، لأن هذا مفيد لك في معرفة الحديث المسند من الحديث المرسل إلى غير ذلك. يقول هنا عن سعيد ابن أبي الحسن البصري قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا يحتمل أنه رأى السيف، يحتمل أن سعيدا رأى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بما رأى، لأنه تابعي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يرى سيفه عليه الصلاة والسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه أخذه عمن رآه، أخذه عمن رآه. وأنس بن مالك الذي تقدم ذكره في الحديث الذي قبل هذا، صحابي جليل كما سبق، نزل في آخر أيامه إلى البصرة ومات في البصرة، يقال مات في البصرة وعمر في البصرة وعاش فيها. فيحتمل أن سعيدا أخذ هذا الحديث من أنس، ويحتمل أنه أخذه من غير، ويحتمل أنه رآه، إلا أن اللفظ الذي بين أيدينا ليس فيه دلالة على شيء، ليس فيه أنه رآه أو أنه أخبر عمن رآه. ثم قال عن هود وهو ابن عبد الله ابن سعيد عن جده وهو عبد الله ابن سعيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب: فسألته عن الفضة فقالت: كانت قبيعة السيف فضة. هذا الحديث ضعيف كما بيّن العلامة الألباني عليه رحمة الله ذلك في مختصر الشمائل. يقول هنا: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، وهذا في عام 8 من الهجرة، كانت فتح مكة في عام 8 من الهجرة. وفتح مكة لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة انتشر الخير، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام تلك الخطبة العظيمة التي بيّن فيها حرمة هذا البيت العظيم، وأنه لا يجوز أن يسفك فيه دم، ولا أن يعضد شوكه، ولا يختل خلاه، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في عام الفتح، دخل على رأسه المغفر كما سيأتي معنا، دخل عليه الصلاة والسلام على رأسه المغفر، وحصل لبعض الصحابة أنهم حصلت لهم النوشات فقتلوا من قتلوا، كما سيأتي معنا في قتل عبد الله بن خطل الذي وجد متعلقا بأستار، متعلق بأستار الكعبة، وجد متعلق بأستار الكعبة، وجده الصحابة متعلقا بأستار الكعبة. يقول هنا: وعلى سيفه ذهب وفضة، هذا لم يثبت أن على سيف النبي عليه الصلاة والسلام ذهب. وهنا مسألة هل يجوز أن يكون على سلاح الإنسان ذهب أو لا؟ لم يثبت شيء في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سيفه كان فيه ذهب، أن سيفه كان فيه ذهب. ونقل عن بعض الصحابة أنه كان على بعض أسياف الصحابة شيء من الذهب، لكن الصحيح هو المنع، الصحيح هو المنع لعموم النص في هذا، عموم النص في هذا في النهي، نهي الرجال عن التحلي بالذهب كما في حديث علي رضي الله عنه، وهكذا في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. هذا موافق لحديث أنس رضي الله عنه، وموافق كذلك لما رواه سعيد ابن أبي الحسن البصري. ثم قال عن ابن سيرين، قال ابن سيرين هو محمد ابن سيرين، ومحمد ابن سيرين من أئمة السلف عليه رحمة الله، ومن أجلة السلف عليه رحمة الله، من كبار التابعين، فهو إمام في العلم والعمل عليه رحمة الله، وكان إمام زهد وورع وإمام اتباع وعلم عليه رحمة الله، حتى قيل أنه إذا دخل السوق ورآه أهل السوق ذكروا الله عز وجل. وكان معروف بالرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان له إخوة منهم أنس بن سيرين، وهو ممن يروي عن أنس بن مالك، أنس بن سيرين، وله رواية في الصحيحين، وله أخت اسمها حفصة بنت سيرين، ويقال كذلك كريمة بنت سيرين، وغيرهم من أبناء سيرين. وسيرين يقال أنه أمه، ويقال أنها جدة له، وهذا موجود في الرواة، أحيانا ينسب إلى جدة أو نحو ذلك، كعبد الله ابن بحينة الصحابي معروف، له رواية في الصحيحين، عبد الله ابن بحينة اسمه عبد الله ابن مالك ابن بحينة، وبحينة جدته، بحينة جدته. وهكذا إسماعيل ابن علية، إسماعيل ابن علية شيخ الإمام أحمد عليه رحمة الله، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، نسب إلى جدة من جداته. قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، بمعنى أنه صنع سيفه كسيف سمرة ابن جندب شكلا وطولا وما فيه من القبيعة أو نحو ذلك، جعله كسيف سمرة ابن جندب. وسمرة ابن جندب رضي الله عنه من صغار الصحابة رضي الله عنه، لأن هناك ممن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، أو لا يقال لهم صغار الصحابة، بعضهم مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصل عمره 10 سنوات، لم يكن عمره 10 سنوات، وبعضهم أدرك النبي عليه الصلاة والسلام حين مات وهو شاب، ومنهم من أدركه كهلا، ومنهم من أدركه كبيرا بالسن، فهذا يقال فيه صغار الصحابة. ولهذا في غزوة بدر يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سمرة ابن جندب رضي الله عنه. قال: وزعم سمرة، زعم تأتي في لغة العرب ويراد بها القول، يقال زعم فلان أي قال فلان، زعم فلان أي قال فلان، وهذا يكثر، هذا يكثر في استعمال العرب، وهذا هو المراد هنا، زعم سمرة أي قال سمرة، قال سمرة. لكن أكثر ما تستعمل في القرآن، أو أكثر ما يرد معناها في القرآن، بمعنى القول الباطل أو المكذوب، كما يقول الطحاوي رحمه الله تعالى، كقوله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فهذا قول باطل، إنكارهم للبعث، إنكارهم للبعث قول باطل. هذا أكثر ما ترد في القرآن، لكن ترد ويراد بها القول، ترد ويراد بها القول، كما كان سيبويه عليه رحمة الله وهو إمام النحو، عالم من علماء النحو، له شيخ اسمه الخليل بن أحمد، كذلك من علماء العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي. فكان يقول سيبويه في كتابه، لسيبويه كتاب اسمه الكتاب، هذا الكتاب اسمه الكتاب، كتاب جليل القدر. فكان يقول في هذا الكتاب زعم الخليل، زعم الخليل، ويريد بزعم الخليل أي قال الخليل، قال الخليل. والشيء بالشيء يذكر، شيخ الإسلام عليه رحمة الله التقى بأبي حيان الأندلسي، أبو حيان الأندلسي صاحب كتاب البحر المحيط، له كتاب البحر المحيط، ومعروف له عناية كبيرة وفائقة باللغة العربية. لقيه اللقاء الأول وأعجبه شيخ الإسلام، وأثنى عليه في أبيات، في أبيات أثنى فيها على شيخ الإسلام، ثم التقى معه لقاء آخر فناظره في مسألة، شيخ الإسلام جرى ذكر مسألة فناظر فيها أبا حيان، فقال أبو حيان هذه المسألة وهي في العربية قال فيها أو قال بقول سيبويه، قال بقول سيبويه. فقال له شيخ الإسلام عليه رحمة الله، قال ما كان سيبويه نبي النحو، ما كان سيبويه نبي النحو، في كتاب سيبويه الكتاب 80 خطأ أو أكثر لا تعلمها أنت ولا أشياخك. هذا يقول شيخ الإسلام لأبي حيان، يقول في كتاب سيبويه الكتاب 80 خطأ أو أكثر لا تعلمها أنت ولا أشياخك. فغضب أبو حيان غضبا شديدا وشن غارة على شيخ الإسلام لأجل هذا. وسيبويه قيل سبب موته، سبب موت سيبويه هو أنه تناظر هو والكسائي، الكسائي معروف من علماء النحو، من علماء النحو، من علماء البصرة الظاهر، فتناظروا في مسألة تسمى بمسألة الزنبور، تسمى بمسألة الزنبور. مسألة الزنبور هذه يعني يقول لسعني الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها، ما هو الصواب، فإذا هو هي أو إذا هو إياها. فسيبويه كان يقول بأحد القولين وخالفه الكسائي عند الخليفة، عند الخليفة الظاهر كان سيبويه يقول فإذا هو هي، فالخليفة كان يميل إلى النسائي، إلى الكسائي، يحب أن ينتصر الكسائي على سيبويه. فقال من يحكم بينكما؟ فقال سيبويه العرب هم أهل اللسان، الذين يحكمون بيننا هم العرب أهل اللسان. فجاء الخليفة بأناس من العرب وقال لهم قولوا بقول الكسائي، قولوا بقول الكسائي. فأدخلهم قال هؤلاء العرب، فقال لهم الخليفة سيبويه يقول كذا والكسائي يقول كذا، فقالوا القول ما قال الكسائي، القول ما قال الكسائي. فقال سيبويه سلهم ينطقوا بها، قل لهم ينطقوا بها، ينطقوا بها كما قال الكسائي، لأنهم أهل عربية لا ينطقون باللحن، لا ينطقون الكلام ملحونا. قال سلهم ينطقوا بها، أبوا أن ينطقوا بها، ما يستطيعون ينطقون باللحن. إذا قلت له إلحن قال زيد لعمر، لو قلت له قل قال زيدا ما استطاع. ولهذا يحكى أن رجلا قارئا كان يقرئ غلاما من العرب، كان يقول له قل تبت يدا، فالغلام يقول تبت يداني، يقول له قل تبت يدا، والغلام يقول تبت يدان. جهد وقتا طويلا وهو يقول قل تبت يدا، والغلام يقول تبت يدان. فمر عليه رجل فقال هذا القارئ هذا الرجل إن هذا الغلام أجهدني من الصباح وأنا أقول له قل تبت يدا وهو يقول تبت يداني. قال هو مصيب وأنت مخطئ، هو مصيب وأنت مخطئ. لماذا؟ قال له لأن النون تبت يدا هي يدان مثنى، وإنما حذفت النون لما أضيفت، لما أنت ردتها عن الإضافة رجعت النون. لكن قل له قل تبت يدا أبي لهب، سيقول تبت يدا أبي لهب، لكن لما جردتها عن الإضافة رجعت النون بسلقته. ولهذا يحكى أن رجلا كان يقرأ، كان يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له أحد العرب أخ العرب انظر ماذا تقرأ، قال أتحفظ القرآن؟ قال لا، لكن انظر ماذا تقرأ، الله عزيز حكيم. قال تقرأ القرآن؟ قال لا. فرجع إلى مصحفه فإذا هي الله عزيز حكيم. قال كيف عرفت وأنت لا تقرأ القرآن؟ قال المناسب هنا الله عزيز حكيم، عز فحكم، عز فحكم، ولو غفر ما قطع، ولو غفر في هذا الموطن ما قطع. فالشاهد أن سيبوي كان يقول قل لهم ينطقوا بها ما ينطقون به، أبوا أن ينطقوا بها، فذهب سيبويه يقال أنه مات كمدا، مات كمدا، كما مات ابن مالك، ابن مالك صاحب الألفية تعرفونه، ابن مالك كان خطيبا، فتمالأ عليه بعض المغرضين فنحوه من الخطابة وأتوا برجل آخر بدله، صعد المنبر وخطب وكان ابن مالك موجودا. ابن مالك إمام من أئمة العربية. فلما انتهت الخطبة وكان يسمع اللحن وكان يسمع الكلام الذي لا يأتي على وجه من وجوه العربية، رفع المنصوب وخفض المرفوع ونحو ذلك، لما انتهى جاءه ابن مالك، جاءه ابن مالك فقال له كم مخارج الحروف، قال له كم مخارج الحروف، اجتمع الناس لينظروا ماذا يقول ابن مالك لهذا الخطيب الذي أتى به هؤلاء وماذا يرد هذا الخطيب. فقال له ابن مالك كم مخارج الحروف؟ قال ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، وعددها إلى آخرها. فكبر الحاضر، قالوا سأله عن سؤال واحد فأجابه عن 28 جوابا. وهذا من جهلهم، هذا من جهلهم. فيقال أن ابن مالك مات كمدا، مات كمدا. الشاهد هنا أن زعم تأتي بمعنى قال، وتأتي زعم كذلك ويراد بها القول الباطل. هنا يقول زعم سمرة، هنا زعم بمعنى قال، زعم بمعنى قال، قال وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. هذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاتباع، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاتباع، حتى سيفه يحب أن يكون كسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى كان حنفيا أي كسيوف بني حنيفة، كسيوف بني حنيفة. وهنا قد يأتي بعض الجهلة ويفسر تفسيرات على فهمه، يفسر تفسيرات على فهمه. فمن قائل مثلا أبو موسى الأشعري نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، أبو موسى الأشعري نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وهذا باطل، هذا باطل وجهل. ومن قائل أن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية تعرفونه ابن علي بن أبي طالب، نسبة إلى أبي حنيفة، نسبة إلى أبي حنيفة، أو سيف النبي عليه الصلاة والسلام نسبة إلى أبي حنيفة صاحب المذهب المشهور الذي اسمه النعمان ابن ثابت. النعمان ابن ثابت هذا لا شك أنه يدل على جهل صاحبه، وهذا قد تجده في بعض التعليقات التي يعلقها بعض المحققين، كما يقول الشيخ محمد بن هادي، ليسوا بمحققين لكن محققين، يريد أن يحسن إلى النص فيفسده بمثل هذه التعليقات، كتعليق أحدهم: وهذه الآية لم أجدها في القرآن، هذه الآية لم أجدها في القرآن. وهل هذا يعني يتصور من يعني من إنسان يكتب أمام اسمه الدكتور أو المحقق أو خرجه فلان؟ إلا أن يعني تطاول كثير من الناس على العلوم الشرعية، فهذا فيه ما كان عليه السلف عليهم رحمة الله من الاتباع، فهذا سمرة يجعل سيفه كسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن سيرين يجعل سيفه كسيف سمرة، وهذا فيه اقتداء السلف بالصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.